وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له I'm going to

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن Thank you. Bueno. وإكرمة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا كريما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وَإِمَّا صدق الله.